ووضعوا نصب أعينهم موقفهم يوم القيامة بين يدي الله فالتزموا أوامره وابتعدوا عن نواهيه، انتهى الأمر. هذا القانون سيطبق عليهم جميعا، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. أنا أعزب أيها الإخوة وأعود إلى نفسي دائما أتساءل، أنحن حقا مؤمنون بالله أم لا؟ مؤمنون. أنا دائما أجنح إلى التفاؤل، أجنح إلى حسن الظن، مؤمنون. إذا نحن مؤمنون بأن هذا القرآن كلام رب العالمين، كذلك أنا أحسن الظن، نحن نؤمن بأن هذا كلام مولانا وخالقنا. هل يخامرنا شك في أن الله يكذب؟ هل يخامرنا شك في أن الله يخلف الميعاد؟ لا. طيب، هذا الإله الذي آمنا به وعرفنا أن هذا كلامه وإيقنا أنه لا يخلف الميعاد، يقول لنهلكن الظالمين ولننسكننكم الأرض من بعدهم، ثم يقول ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني إلى يوم القيامة القانون بهذا الشكل مستمر. لماذا لا نستجر لنفسنا هذا النصر ونستجر لنفسنا هذا الوعد ونحن نعلن دائما عن تأففنا من العدوان، تأففنا من هذه الأمم التي استذلتنا وتملكت رقابنا، هي تملكت رقابنا في الواقع. نحن نتأفف ونحن نعلن الضجر من هذا الأمر ونبحث يمينا وشمالا عن منجات وعن طريقة نتخلص فيها من هذا الذل. طيب، والباري ينادينا يقول تعالوا دواؤكم عندي، قوتكم لدي، هذا هو السبيل، اخطوا هذه الخطوات وانا ملتزم لكم بما قد وعدتكم اياه. يا عجبا، لماذا نتقاعس عن السير في هذا الطريق؟ لماذا لا نراجع انفسنا؟ نحن جميعا على مستوى المسؤولين وغير المسؤولين يصدق علينا اننا نخاف مقام ربنا ونخاف وعيده. هل يصدق علينا أننا جعلنا قلوبنا أوعية لمحبة الله وللمخافة من الله ونوضعنا نصب أعيننا لقاء الله بعد سنوات بعد الموت؟ إن كنا قد وضعنا نصب أعيننا هذا الأمر فاسترسلوا خيرا، النصر قريب قولا واحدا. لكن هل نحن نفعل هذا؟ لا. وكلكم يعلمون الجواب، كلكم يعلمون الجواب. والله لو أن الأمة فعلت ما قاله رسول الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، نفذت هذا الذي يقوله رسول الله على مستوى الأفراد وعلى مستوى المسؤولين، والله الذي لا إله إلا هو لرأيت أن الله عز وجل طرد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء عن بلادنا ووضع هيبتنا في قلوب هؤلاء الناس ولفجر ينابيع القوة من أرضنا ومن مجتمعاتنا من حيث لا نحتسب. لكن أنتم تعلمون الواقع، كم وكم وكم فينا من يتبرم من الإسلام، وكم وكم وكم فينا من يرى أن هذا الإسلام أمر عتيق وتقادم وينبغي أن نعرض عنه وينبغي أن نستبدل به نهجا آخر. نعم، ويوجد أيضا من يعني في صراع، وعندما يكون الصراع بهذا الشكل فينبغي أن تتذكر قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة. ولكن أنا لا أركز على فئة دون فئة، ينطبق هذا على الأفراد كما ينطبق على الجماعات. نحن